من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإن عليه صلاة الظهر بالتأكيد. ما في يوم أصلا أقل من 5 صلوات يعني من الفرائض، فإنه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر.